في أكلها بركة، هي حبة البركة، وصغيرة سوداء موصوفة كدواء. في أكلها بركة، هي حبة البركة، وصغيرة سوداء موصوفة كدواء. في حبها أكلت، أكلت وكذاك إن سحقت، سحقت في أرضنا عرفت، عرفت بفوائد ذكرت. ذكرت في حبها أكلت وكذاك إن سحقت، في أرضنا عرفت بفوائد ذكرت. في أكلها بركة، بركة هي حبة البركة، بركة وصغيرة سوداء سوداء. موصوفة كدواء. في أكلها بركة، هي حبة البركة، وصغيرة سوداء موصوفة كدواء. ورسولنا ذكر في وصفها العبرة، ورسولنا ذكر في وصفها العبرة، ورسولنا ذكر في وصفها العبرة، ورسولنا ذكر في وصفها العبرة. فالحبة السوداء للناس خير دواء. في أكلها بركة، بركة هي حبة البركة، بركة وصغيرة سوداء سوداء. موصوفة كدواء. في أكلها بركة، هي حبة البركة، وصغيرة سوداء موصوفة كدواء. موصوفة كدواء.